بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل في كتاب الحج وفي محظورات الإحرام، وأكرر ما قلته أننا بإذن الله في الأسبوع القادم من اعتبارا من يوم السبت 22 من شهر 11 من الشهر 11 شهر ذي القعدة، سنبدأ في إكمال كتاب الحج إلى يوم الثلاثاء. يعني بإذن الله سأقسم الموضوع على 4 أيام ينتهي يوم الثلاثاء، أستمر من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء في المتن، وبعد العشاء الإجابة على الأسئلة، إلا إن بقي في الوقت متسع قبل الصلاة فأجيب، مع أنني لا أظن ذلك حيث أن المادة كثيفة جدا والموضوعات متجددة وهناك مسائل كثيرة، وأجلس بعد العشاء في حدود نصف ساعة للإجابة على أسئلتكم. واصل اليوم فيما يتعلق، لعلنا نتمكن من إكمال ما يتعلق في محظورات الإحرام، وأحاول قدر الإمكان أن أجيب على عدد أكبر من الأسئلة الموجودة لدي، ثم نواصل أيضا بعد الأذان، نختم هذا اليوم فيما يتعلق في التفسير، ونستأنف بإذن الله بعد الحج، حيث سيكون الحديث في التفسير آخره هذا اليوم فيما يتعلق ببر الوالدين ومسائل تتعلق بالأسرة ونحو ذلك ودعوة الأسرة، والله أعلم. تفضل يا شيخ. لا، الثالث قصد شم الطيب بقوله في الذي وقصته راحلته ولا تمسوه بطيب. قال في الشرح: أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب، ولا يجوز له لبس ثوب مطيب، لا نعلم فيه خلافا لقوله: ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. متفق عليه. هذا هو المحظور الثالث فيما يتعلق بالتطيب، وهذه مسألة دقيقة أشرت إليها في الأسبوع الماضي. لاحظوا كلام المؤلف رحمه الله، ما قال شم الطيب، إنما قال قصد شم الطيب، وفي فرق كبير جدا بين المسألتين. قصد شم الطيب إنسان معه بخور، تقول تعال لأشمه، يعني لو لم تتطيب، أو بيده طيب أخذت يده وهو متطيب، أنت ما تطيبت، الشم غير الطيب، لاحظوا، ثم شممته قصدا، هذا قصد شم الطيب. لكن لو أنك دخلت مكان تريد تكلم أو تشتري علبة طيب من محل العطورات، طبيعي إذا دخلت محل العطورات يكون فيه طيب، هذا طبيعي جدا، فلا يقال في هذه الحالة أنك لا تدخل محل العطورات. هنا الإشكال اللي أريد أن أنبه إليه، ربما بعض الأخوان لو مر من عند محل طيب قال نريد نكلم هاتف في هاتف، وأراد يدخل محل قال لا لا تدخل أنت محرم، خلنا ندخل مكان ما في طيب. لا يا أخي الكريم، ما جاء الشرع بهذا الأمر، لكن لا تتقصد أنك تدخل هذا المكان حتى تشم. أما أنك إذا جاء الشم تبعا، يعني قد بعض الأخوان أخشى يصل فيه التنطع أنه لو مر من مكان أو مخيم وفيه طيب وضع يده على أنفه حتى لا يشم الطيب، هذا ما ليس مقصود. المقصود هذا ليس مقصودا، المقصود هو تقصد شم الطيب، وأيضا معه التطيب نفسه. التطيب ما في مجال تقول قصد، مجرد أنك تتطيب فلا أحتاج إلى قصد، لكن نحن نتكلم عن الشم. ذكر العلماء أنه 3 أحوال الشم: حالة أن تمر بمكان وفيه طيب لا تشم ولا حرج عليك، لم تتقصد، جاء تبعا ولم ترده ولم تقصده، بمعنى أنه لا يلزمك أن تضع يدك على أنفك حتى لا تشم على حسن. الثانية وهي دقيقة ذكرها بعض العلماء ومن ذكر الشيخ محمد رحمه الله، أنك لو أردت أن تشتري طيب فأنت محرم، بس قلت بتأكد هو طيب جيد ولا لا، أنت ما قصدت في هذا التطيب. الشيخ يقول حتى هذه المسألة جائزة، أو واحد قال لك هل هذا الطيب زين ولا ما زين، أنت تعرف الشم، فيقول لا حرج الشيخ، لاحظ، لأنك لم تقصد، يعلم الله ما في قلبك، لم تقصد شم الطيب، إنما قصد تميز هل هو طيب جيد أو رديء. مع أن يقول في هذه المسألة الأحور، لأن المسألة دقيقة للغاية ألا يفعل الإنسان، لكن نحن عندما نذكر هذه المسائل أيها الأخوان ستلاحظون في عباراتي أنني أفرق بين ما يحرم أو ما نحتاط أو ما يجب فيه الفدية، فرق. فهنا لو جاء إنسان وقال لي طيب هل أشم الطيب لأميز هل جيد أو رديء، يقول لا لا تفعل. لكن لو أن إنسانا فعل هل نقول لك أثمت أو عليك فدية؟ لا. المسألة الثالثة وهو قصد شم الطيب، هذا هو المحرم، أن تتقصد شم الطيب بأي حالة من الحالات. أما التطيب مجرد أن تطلب الطيب لبدنك فهذا لا يجوز، لأنه واضح القصد فيه ما دمت محرما. طبعا الحديث صحيح الذي ذكره المؤلف، ومن الأدلة على تحريم الطيب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقفته ناقته ولا تحنطوه، والحنوط مجموعة أطياب، الحنوط مجموعة أطياب، فعندنا عدة أدلة في تحريم الطيب، ومنها أيضا ولا يلبس ثوبا مسه ورث ولا زعفران، والزعفران كما تعلمون نوع من الطيب لأنه رائحة جميلة جدا، لا شك الأدلة متضافرة على تحريم الطيب. لكن إذا جئنا لبعض الأشياء اليسيرة، بعض المناديل أنا أقول لا نتشدد فيها، إن تحاشيتها أولى، أو الصابون. لكن إذا ما أتوقع أن هذه المناديل الخفيفة يقال هذه إنها مطيبة وأن لا يجوز أن تمسها، إلا إذا كان بعضها فعلا قد يكون نادر، نوع راقي جدا ونوع غالي فعلا يباع فيه طيب ظاهر الطيب فيه، بمعنى أنك فعلا لو أنك بعد ما تنتهي وتمسه لو جاء أحد يشم يدك لوجد فيها طيبا، هنا نقول نعم. أما كونه يكون فيها رائحة طيبة لا تعتبر طيب ولا يعتبر تطيب ولا يعتبر نفس طيب، فأرى أن لا نشدد على أنفسنا، وكذلك بعض أنواع الصابون. ومع ذلك فنقول الأولى لحجك أن تتجنب كل هذه الأشياء. لكن مرة أخرى أنا أتحدث مع طلاب علم، قد يسأل قد يستفتى هل علي فدية هل أثمت؟ لا. وخاصة قلت لكم قاعدة مضطردة أن الحج مبني على التوسعة والتيسير لا على التشديد، وليس كل فقرة ذكرها بعض الفقهاء أن نأخذها، لأن الفقهاء أنفسهم قد اختلفوا في هذه المسائل. فالأصل هو التوسعة والتيسير إلا إذا جاء النص واتضح، لأنه سيترتب عليها تأثيم يترتب عليها فدية. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم. بالنسبة للزعفران، نعم الزعفران القهوة التي فيها الزعفران نقول إن بقي الريح، بالنسبة للإمام مالك رحمه الله يرى أنه ما مسته النار ما في شيء، لكن هذا قول. إنما القول الآخر أنه إذا كان باقي رائحة الزعفران كما تبقى رائحة الهيل فالصحيح أنه محرم، لأنه واضح الحديث ولا يجوز ومن محظورات الإحرام. أما إذا ذهبت رائحته وبقي لونه أو طعمه حتى أقول، وإن كان بعض العلماء قال لا إذا بقي طعمه لا يجوز، أقول لا إذا بقي مجرد الطعم فما في دليل على الحرمة، فليس فيه دليل على الحرمة. فتلحظون ملحظ سأذكر لكم كثير من المسائل التي ألحقوا فيها محظور الإحرام، المحظورات الإحرام، يقولون الترفه والتنعم. نقول هذه القاعدة ليست مضطردة، يجوز للحاج أن يترفه، ولا يبطل أحد في طعام أو شراب أو سكن، ولا أحد يبطل حجة ولا يقول من محظورات الإحرام. فعلة الترفه مستنبطة لكنها علة ليست مضطردة، الدليل أنها تجوز في مسائل كثيرة. قد إنسان يركب سيارة فخمة هل تقول هذه محظورات الإحرام؟ قد يكون في خيمة أنيقة ونظيفة وجميلة تقول محظورات الإحرام، قد يأكل طعام من أحسن أنواع الطعام هذا ترفه، هل نقول محظورات الإحرام؟ ما نقول بهذا. إذن علة الترفه ليست مضطردة، وما دامت العلة ليست مضطردة فلا تعدى ولا تعتبر قياسا في هذه المسألة. نعم. ومس ما يعلق لأنه تطيب ليده. نعم. يعني مس ما يعلق، مثل الآن في مشكلة نعاني منها فانتبهوا لها، الحجر الأسود. الحجر الأسود الآن مطيب، بل فيه أحيانا أفخر أنواع الطيب، وحقيقة هؤلاء الذين طيبوه أحسنوا قصدهم، أحسن يريدون يعني أحسنوا في قصدهم لكن أخطأوا في فعلهم. لأنه الناس أغلب من يمس الحجر الأسود أو يقبله محرم، فمعنى أوقعته في الطيب، فهذا إشكال. لكن نقول لو أن إنسانا مسه يعني مس الحجر ففوجئ أن في طيب، نقول يغسله مباشرة ولا حرج عليه، لكن لا يبقي ما بقي ما لعقه من هذا اللي يقصد المؤلف. أو إنسان مباشرة طيبك ما علم أنه، بعض الناس يخطئ أو ما يعلم، بعض الناس أنت جالس في الحرم يدورون يطيبون الناس فقد يضع في يدك وانت ما علمت، نقول مباشرة اغسله ولا حرج عليك. نعم تفضل. واستعماله في أكل وشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه، وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا وإن بقيت رائحته وطعمه، ولو شم الفواكه كلها، وكذا نبات الصحراء كشيح وقيصوم وخزامة، وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل ودارصيني. قاله في الإقناع. طبعا الدارصين هذا اللي نسمعه نحن نسميه الدارصين لأنه فعلا فيه رائحة فيه طعم. أما الرائحة فلا خلاف فيما ذكر المؤلف، أما الطعم فأنا أميل إلى قول الإمام مالك، ما دام مسته النار فالطعم ليس فيه دليل على تحريمه، والله أعلم. هذا ما يتعلق في هذه المسألة. بقيت مسألة أيضا وإن كنا سنأتي إليها. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان في حديث عائشة كان تطيبه لإحرامه قبل أن يحرم، والحل قبل يعني قبل أن يطوف. طيب، أنت الآن تطيبت سيمس ثيابك، ماذا تفعل؟ نقول يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. كونه بقي بعد إحرام لا حرج في ذلك، هذا من توسعة الشريعة. لكن بعض العلماء قال إذا أنك تطيبت ثم مس الإحرام ولحظ أنه مس ثم سقط إحرامك، يقولون لا تعده إلا بعد أن تغسله، لأن فرق بين الاستدامة وبين الاستئناف. والحقيقة هذا القول فيه وجاهة، كون الإحرام عليك وفيه مسه الطيب لا حرج في ذلك، لأن طبيعي أن مسه الطيب، طبيعي إذا تطيبت في أبطيك وفي جسمك أن يمس الإحرام، لكن استدامته يعني استدامة الإحرام لا حرج في هذا. أما أن تلبسه من جديد فكأنك لبست إحراما مطيبا، والله أعلم. فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا الحديث مر معنا كثيرا وهو صحيح، مع الألفاظ ما تختلف ألفاظ الحديث، وسبقا نبهنا إلى ذلك. الشاهد القاعدة لا تنسوها التي مرت معنا مرارا وتكرارا وستظل معنا، عالما ذاكرا مختارا. يعني عندما نقول محظورات الإحرام سواء يأثم فقط أو يأثم ويفدي فقط، عفوا قلنا يحرم فقط لأن بعض محظورات الإحرام سمعتي فيها إثم وليس فيها فدية، أو قلنا أن فيها إثم وفيها فدية، يشترط في هذه الثلاث الشروط كما قلنا في الصيام وكما قلنا في مسائل في غيره أن يكون عالما ذاكرا مختارا، أي عالما بالحكم ذاكرا إذا ليس ناسيا، مختارا ليس مكرها. هنا اللي ترتب عليه هذه المسائل. لكن تبقى مسألة وذكرتها سابقا أذكرها، كلمة عالما أي ليس جاهلا بالحكم، الجهل نوعين، في جهل يعذر فيه الإنسان وفي جهل لا يعذر فيه الإنسان. الذي بين طلاب علم وعلماء والبدهيات لم يسأل عنها لا يعذر بذلك، لأن المفروض من الإنسان قبل أن يحج أن يسأل عن حجه. لكن لو تأكد لديك وأنت مفتي تفتي أنه فعلا جاهل وما قصر، لكن جهل منه على أي نوع كان جاهل فيعذر، لا نحمل الناس ما لم يحمله الله جل وعلا. أما إذا كان متهاون ومتساهل ومفرط فلا، فرق بين مسألتين، وهذه ترجع للمفتي ليقدر المسألة والله أعلم. نعم. ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدى لاستدامته المحظور من غير عذر. نعم، هذا مثل ما ذكرت لكم، لو مسه طيب من الحجر الأسود أو أحد طيبه خطأ أو غير ذلك، أو مس قارورة طيب أو لا أي شيء يزيله فورا ولا حرج عليه ولا إثم عليه، والله أعلم. نعم. الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة الآية، نص على حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر البدن. هذه المسألة فيها وقفات سأضطر للاختصار مراعاة للوقت وإلا مهمة جدا لأن فيها إشكالات. المسألة الأولى أما حلق الرأس فقد ورد في القرآن لا يحتاج، وقد ورد في السنة كذلك، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وكذلك قوله تعالى يعني أيضا عن حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، فحلق الرأس لا يجوز. لكن تعالوا للتفصيل. المسألة الأولى، هل شعرة وشعرتين وثلاث تعتبر حلق؟ العلماء ألحقوها بها، فبعضهم من قال يأتم عليه فدية، وبعضهم قال يأتم وليس عليه فدية. الثانية، إذا حلق للحجامة جزء يسير من أجل الحجامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، فما حكم ذلك؟ خلاصة الأمر، المسألة الخلافية قوية جدا بين العلماء، وقد رجعت اليوم إلى كلام العلماء كما ذكر الشوكاني وغيره من العلماء، وسأعطيكم ملخص ما توصلت إليه دون دخول في التفاصيل الدقيقة. الذي يظهر لي أن شعرة وشعرتين وثلاث وأربع لا يعتبر حلقا، نعم، ولا لو أن الإنسان فعل ذلك لا نجبر ولا نقول عليه لا إثم ولا فدية. وأذكر قصة جميلة حدثت في إحدى قاعات الامتحانات في سنة وسنوات في إحدى الكليات الشرعية. في شاب له أخ من كبار العلماء، وبينهما شبه عجيب جدا. هذا الشاب طالب في الجامعة، فجاءه السؤال إذا حلق شعره ما حكم ذلك؟ فنادى المشرف على الامتحان وهو أيضا أستاذ من أساتذة الشريعة، وقال له هل السؤال إذا حلق شعرة أو حلق شعره؟ قال له أنت أخوك فلان؟ قال نعم. قال شابهت خلقه ولم تشابه خلقه. نعم، هكذا كان جوابه على قاعة الامتحان. طبعا هكذا قال لك، قال ليش؟ قال أحد يحلق يسمى حلق شعره، هل يمكن يقال حلق شعره؟ يمكن يقال نت شعره، يمكن يقال قطع شعره. فهو يقول السؤال إذا حلق شعره وليس شعرة. فكان جواب قاسي وشديد، وإن كان لقنه الإجابة بطريقة أو بأخرى، يعني ساعده فيه. لكن فعلا لا يسمى شعره وشعرتين ثلاث حلق. حتى الآن لو أخذ شعرتين ثلاث تقول حلق، واللغة معتبرة في هذا. بل أعظم من ذلك، بعض العلماء يقول لو أنه حلق فعلا بالموس ما يحتاج إلى الحجامة، لا شيء عليه. لماذا؟ لا إثم ولا فدية. قال النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه محرم، ولم ينقل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه فدى، ولو فدى لنقل لنا كما نقل في قصة كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. لكن طبعا هذا الاستدلال الاستنباط قد يرد عليه كلام آخر، أنه هل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا حلق؟ يعني وهل يلزم أنه في مكان، لأن بعض العلماء ذكر أن الحجامة قد لا يلزم منها الحلق، ورجعت لكلام بعض العلماء ونصوا على ذلك، فالمسألة مختلفة. لكن لا شك أن هذا الاستدلال وجيه، وممن أخذ به الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أنه لو احتاج إلى الحجامة وحلق مكان الحجامة ليس ككعب بن عجرة يلزمه الفدية، لأن كعب رضي الله تعالى حلق رأسه كله. فإذا قال العلماء بعد آخر ما توصلت شعرة وشعرتين وثلاث لا شيء فيها، إذا حلق موضع حجامة أقول أتوقف فيها، لكنني أنقل لكم كلام الشيخ محمد أنه لا شيء في ذلك، لأنه يقول لا يعتبر حلقا للرأس هذا. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق رأسه، ومعروف أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيف حتى أنه لبده لكثافته، فدليل أنه حلق ولم ينقل أنه فدى، ولو فدى نقل لنا ذلك. الثالثة أنه إذا حلق أغلب الرأس فنقول هذا حلق فعلا، الإنسان إذا حلق ما يتضح أن حلقه يعني جزء من الرأس يطلق عليه لغة أنه حلق ولو جزء من الرأس، كالقزع وغيره، لأن القزع يعتبر نوع من الحلق ولو لم يكن أغلب الرأس، حتى أعيد كلمتي، إنما يطلق عليه حلق نقول لا يجوز، فإن كان لحاجة فإنه يجوز ويفدي كما في قصة كعب، وإن كان لغير حاجة فإنه يأثم ويفتي. هذا ما يتعلق بمسألة الرأس. طيب، بقية البدن قاسوا عليه، الحقيقة القياس فيه نظر. طيب أين العلة؟ نقول لهم أين العلة جعلتكم تقوسون؟ قالوا العلة هو الترقح، نقول لا دليل غير مضطرد هذا العلة، لأن الإنسان يأكل يترفه بالأكل، يترفه بالشرب، يترفه بالنوم، يترفه بالخيمة، يترفه بالسيارة، بالطائرة، وهو محرم، ولا تحرمون هذا عليه. قالوا صحيح، إذن العلة حقيقة لا تعدى، ونحن ما نؤثم الناس بما لم يرد فيه نص. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه وفي الآيات ما ورد غير شعر الرأس، بينما عندنا في شعر الرأس ذكر العلماء علة أقوى من هذه. قال إن شعر الرأس المحافظة عليه، لأنه سيحتاج أن يحلقه أو يقصره، أو يحلقه يقصره ويحلقه، إنسان متمتع يحتاج إلى التقصير ثم الحلق، أو الحلق وكان في مدة طويلة ويحلق مرة أخرى، وإن كان مفردا أو قاريا يحتاج إلى الحلق، فمطلوب بقاء الشعر كما هو. فهنا عندنا علة لبقاء الشعر الرأس، لأنه أحد، لأن فيه نسك، الرأس فيه نسك، فما دام نسكا فلا نقيس عليه غيره. ولذلك فإنني نعم أقول بهذا القول، وهو إذا قول سماح الشيخ محمد أنه لو سقى الإنسان شعر آخر من رجليه أو يديه ليس عندي أي دليل يحرم ذلك. لا سمية مرة أخرى، هذا من ناحية التأثيم والفدية، لكن من ناحية الأحوط للإنسان وخاصة أنه محل خلاف قوي بين العلماء، فأقول له لا تمس شيء من شعرك. لكن لو جلنا إنسان إلي وقال لي سألت هل أقول عليك فدية؟ لا أستطيع أقول بذلك لعدم الدليل. أنا عندي دليل يقين أن دماء الناس وأموالهم وأعراضهم حرام، فكيف أوجب عليه فدية بدون دليل؟ هذا الذي يظهر لي، وهذا القول الذي أخذ به الشيخ محمد قول وجيه وقوي. لكن مع ذلك نقول الناس نظر لقوة الخلاف في المسألة بين العلماء، وهم علماء معتبرون، الأولى ألا تمس شيء من شعره، فإن حدث شيء من ذلك لا نلزمه به. ومع ذلك لو حدث، هذه مرة ثانية نقول إذا أردت أن تخرج احتياطا الإطعام، لأن المقصود بها تعرفون ثلاث صيام، بعض الناس على طول يقول دم، لا ليس دم، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما صيام أو دم أو إطعام عدد من المساكين كما سيأتي. نقول الأولى أن تطعم مساكين، لأن قد يأتي الإنسان يقول فعلت، نقول لا يجب عليك شيء، لكن أبرأ لذمتك وأبرأ لحجك، وحتى يكون على قول العلماء متفقون على حجك أن تخرج، لا وجوبا، انتبهوا أيها الأخوة، إنما اختيارا وتطوعا وتنفلا. قد تقول هل لهذا أصل؟ أقول نعم له أصل. ذكر العلماء أن النوافل شرعت في الصلاة وفي الصيام لتجبر النقص في الواجبات. من منا صلاته كاملة؟ ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأتي النوافل لتجبر نقص صلاته، لأن بعض الناس يصلي له نصفها، ربعها، ثلثها، بعضهم لا يبقى شيء، وصحيح تسقط عنه من ذمته، لكن فيه نقص، وكل منا أدرى بنفسه. تأتي النوافل وصلاة التطوع تجبر النقص الذي في الصلاة، نوافل الصيام يجبر النقص الذي يحدث في نقص الصيام رمضان، نوافل الزكاة يعني الصدقات والتبرعات تجبر النقص الذي يحدث في الزكاة. فنحن نقول هنا لا، أفضل لإكمال حجك ألا تمس شعرك، إن مسسته أيضا نقول الأولى لك والأحوط لك أن تطعم. لكن فرق بين كلام هذا وبين الوجوب، لأننا لا نوجب احتياطا، هذه القاعدة التي ما فهمها مني بعض الأخوة. أنا أقول لا نوجب على أحد شيء احتياطا، لا، الاحتياط أن لا نوجب عليه إلا بنص أو إجماع أو قول من السلف معتبر كما هو معروف يعني القياس. أما مجرد أن أقول أن تحتاط لعبادتك لا تفعل، أو أن تكفر من باب الاحتياط لعبادتك، هذا لا يعني أنه كما قلت في الصيام وفي غيره أنه واجب، وفرق بين المسألتين والله أعلم. نعم. وتقليم الأظفار، قال في الشرح أجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر، وأجمعوا على أنه يزيل ظفره إذا انكثر. هذا بالنسبة لتقليم الأظفار، نص العلماء على الإجماع، ووجدت عدد من العلماء نصوا على الإجماع، حتى الشوكاني رحمه الله وغيره نصوا على الإجماع. فنقول إن صح الإجماع فلا نقاش، لأن الإجماع معتبر، لكن إن لم يصح الإجماع فهو كالشعر، يحتاج مزيد بحث وتأمل والله أعلم. نعم. الخامس، قتل صيد البر الوحشي المأكول إجماعا، لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم الآية، وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم الآية. هذه مسألة الآن أيضا من المحضرة، مسألة أهمية جدا، لاحظوا عبارة المؤلف، سبحان الله، هذه عبارات الفقهاء دقيقة ما تستطيع تحذف حرف. لاحظوا العبارة التي بالخط العريض: قتل صيد البر الوحشي المأكول. كل عبارة تعني شيء. طبعا القتل ليس معناه أنه لو أنه مسكه ثم ذبحه يجوز، لا، لأن هذا يسمى قتلا أولا، فلا تقتل أنفسكم، وثانيا أن الحكم الأغلب قصة الصيد غالبا يرمى يعني ويصاد، هذا الأغلب، فليس المقصود هو الصيد يعني رميه فقط، يعني لو أنه قتله يعني أماته بأي وسيلة فهذا لا يجوز. لكن انظروا الضابط أن يكون صيد يخرج ما عدا الصيد، أن يكون في البر يخرج البحر، أن يكون عيرة ويخرج الأهلي، نعم يخرج الأهل، قد تقول مثال الأهلي دجاجة أهلية ذهبت للبر أو ديك يطير أحيانا خرج من عندك من بيتك وقتلته، هذا أهلي لا يعتبر لا بري ولا بحر، نعم فيقتل. فنقول أنه لا بد يكون بري، كلمة بري لها معنى ولها دلالة، كالأرنب البرية، كالحمار الوحشي، كالغزال، كل هذه تعتبر صيد بري. الضب على نعم ما قول من قال أنه يؤكل، وإن كان المسألة خلافية، وإن كنت ترجع لها في الحديث أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم الضبع وغير ذلك، فأن يكون أيضا وحشي طبعا هذا قيد يتبع كلمة البري. مأكول، طيب هل غير المأكول يجوز ذبحه؟ ذكر العلماء أن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما المحرم وغير المحرم في ثلاثة، في شيء أمر بقتله كما في الحديث الصحيح: خمس من الدواب كلهن فاسق قتلنا في الحل والحرم: الغراب والحدث والعقرب والفأرة والكلب العقور، هذه أمر بقتله سواء كنت في الحل أو الحرم محرما أو غير محرم. منها ما نهي عن قتله وهي أربعة، وهي النملة والنحلة والهدد والصرط. صرط طائر من قاره أحمر صغير أكبر من العصفور، هذه نهي عن قتله. وما سكت عنه، ما سكت طبعا في نوع أبيح بقتله أو أبيح قتله عفوا في غير الإحرام وفي غير الحرم، ومنع في حال الإحرام والحرم، وهو الذي نتحدث عنه الآن، وفيه ما سكت عنه. بعض العلماء ألحقه بالممنوع وبعض العلماء ألحقه بالمحرم، والقول الأرجح في المسألة أن ما سكت عنه إن كان مؤذيا ألحقناه بما يجوز قتله كالحدأ والعقرب وغير ذلك، وإن كان غير مؤذي فلا يقتل لأن الله خلقه لحكمة، فنلحقه بالهدهد والصرد والنحلة والنملة فلا يقتل، والله أعلم. هذا مختصر سريع لما يتعلق بما يقتل في الحل والحرم، مثلا في تفاصيل أخرى إن شاء الله. تفضل. والدلالة عليه والإعانة على قتله لأنه إعانة على المحرم، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني به، وأحبوا لو أني أبصرته، فركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم ناولون السوط والرمح، فقالوا والله لا نعينك عليه. وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. متفق عليه. هذا ألخص لكم بما يلي: قتل صيد البر الذي فيه الضوابط الآتية: وحشي مأكول، فيه ثلاث حالات لا يأكل منها المحرم. إذا قتله هو المحرم، يعني إذا صاده المحرم لا يجوز أن يأكله. اثنين: إذا أعان على صيده بأي وسيلة كانت الإعانة كالدلالة عليه أو ناوله السكين أو ناوله البنزة أو غير ذلك آلة الصيد فلا يجوز. الثالثة: إذا صيد لأجله، نعم إذا صيد لأجله ففي هذا أيضا لا يجوز. قال: إن لم يرده عليك إلا لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن حرم. ففي هذه الحالة ثلاث حلق لا يجوز للمحرم إذا صاده هو لا يجوز، بل قال العلماء أنه لا يجوز له ولا لغيره، لأن قتله حرام فلا يجوز أن يأكله لا هو ولا غيره. كيف؟ لو أن إنسان الآن في البر معه أطفال وما أحرمه وهو محرم وجد له طائر قال بصيد لكم أنا لن أكله لأني محرم، نقول يأثم ولا يأكل منه ويحرم على أولاده، لأنه إذا جاء النهي اقتضى الفساد، إذا جاء النهي فاقتضى الفساد، فيكون أيضا إن أهل إهلاله حرام، فالصحيح أنه لا يأكل منه. الثاني إذا عانى على قتله، هذا اختلف به فيها العلماء هل يحرم على الجميع أو لا. قالوا بعضهم قال اجتمع حاضر ومبيح فيغلب الحاضر يعني فيحرم، وبعضهم قال لا، ماذا مجرد إعانة والذي صاده آخر يأكله من صاده إذا كان غير محرم والمحرم لا يأكله، وهذا الأقوى. والثالث إذا صيد لأجله فإنه يأكله الشخص لكن لا يأكله الحرم. بقيت الحالة الأخرى وهي الرابعة، إذا صاده غير المحرم ولم يصده لغيره للمحرم نقول يجوز أن يأكله من صاده، يجوز صيده طبعا لأنه غير محرم كما في حديث أبي قتادة، ويجوز أن يأكل منه المحرمون لأنه لم يصد لهم. وبهذا نجمع بين الحديثين، كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم حديث لما قال لما جاءه الصحابي وقد صاد له هذا الأرنب قال لا أو نعم حمارا، قال له إن لا نرده عليك إلا لأن حرم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. جمع العلماء بينهما قالوا ليست قضية نفس ولا غيرها، هذا أقوى جمع. وفي حديث رواه جابر رضي الله عنه أنه في نصه أنه ما صيد لأجله فلا يأكل، ما صيد ما لم يصد لأجله فيأكل، لكن حديث في مقال ذكره الشوكاني في نيل الأوطار. فنقول في هذه الحالة هذا هو الجمع، أن ما صاده الحل فلم يقصد به للمحرم فيأكل منه، فإن قصد به المحرم أو صاده المحرم أو أعانه عليه فلا يجوز الأكل منه والله أعلم. وإفساد بيضه لقول ابن عباس رضي الله عنهما في بيض النعام قيمته، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في بيض النعام ثمنه، رواه ابن ماجه. هذا نعم مثل ما شاء، طبعا في بيض النعام أثر ابن عباس صحيح عنه، أما الذي الحديث اللي رواه أبو هريرة فهو ضعيف جدا. ونعم لا يجوز إفساد البيض، لكن هل فيه شيء الله أعلم، لكنه لا يجوز للمحرم أن يفسده لأنه أصلا إفساد. أما لو أفسده ليأكله أيضا فألحقوه به والله أعلم. نعم. وقتل الجراد لأنه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إنه من صيد البحر وهم. إنه في اللي عندهم النسخ القديمة وضع بين القوسين إنه من صيد البحر وهم، لا إنه من صيد البحر أغلق القوسين ثم قل وهم كلمة جديدة حكم على هذا الأثر. نعم. إنه من صيد البحر وهم قاله أبو داود، وعنه هو صيد البحر لا جزاء فيه، قال ابن المنذر قال ابن عباس رضي الله عنهما هو من صيد البحر، وقال عروة هو من نثرة الحوت. بالنسبة لهذه الآثار، الأول إنه من صيد البحر ضعيف، أما الثاني هو من صيد البحر لا جزاء فيه، فقال الألباني لم أقف عليه بهذا اللفظ. الأخير وهو أثر ابن عباس قال أيضا الألباني لم أقف على إسناده، ولكن أخرجه أيضا قال غيره قد أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير. أنا أضيف الشيخ الألباني رحمه الله قال لم أقف على أسناده، لكن أيضا أقول قد أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير، حتى من أراد مزيد البحث والرجوع للإسناد يرجع إليه. الجراد اختلف فيه هل هو بري أو بحري، ولولا أثر ابن عباس لقلنا لا شك في أنه بري، والذي يظهر لي أنه يغلب عليه أنه من صيد البر وليس من صيد البحر، هذا الذي يغلب عليه. والدليل ما ذكر هنا العلة التي ذكره أنه قال أنه أولا يشاهد في البر ويهلك في الماء مما يدل أنه ليس من صيد البحر وإن كان يدور على البحر. ثم العلماء يقولون إذا اجتمع في حاضر ومبيح، بمعنى لو قلنا إن الجراد من البحر والبر يعني يجتمع فيه أنه بحري وبري، اجتمع حاضر ومبيح، فهنا نغلب الحاضر أنه لا يجوز صيده، فأقول وهو الأرجح والله أعلم. نعم. والقمل لأنه يترفه بإزالته، ولو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة رضي الله عنه، وعنه يباح قتله لأنه من أكثر الهوام أذى. حكي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال هي أهون مقتول، وعن ابن عباس رضي الله عنهما في من ألقاها ثم طلبها تلك ضالة لا تبتغى. هذان الأثران صحيحان عن ابن عباس وعن عمر رضي الله تعالى عنهما، صحيحان عنهما. هنا مسألة القمل المؤلف جعله ما يجوز يعني من محظورات الإحرام. الصحيح الرواية الثانية التي ذكرها المؤلف عفوا هي الصحيحة، وعنه يباح قتله. أقول هذا هو الصحيح لأنه مؤذي، والمؤذي يجوز قتله في الحرم وفي الحل والحرم، يعني في الحل للمحرم وغير المحرم وفي الحرم، ويختلف عن إزالة الشعر من أجل القمل. في فرق، كونك تزيل الشعر من أجل القمل هذا نقول فيه الفدية كفي قصة كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، أما إزالة القمل نفسه فلا حرج، بل أقول إنه أولى من إزالة الشعر. لو استطعت ومن بلي بالقمل استطاع أن يزيل القمل دون أن يزيل الشعر نقول هذا هو الأولى حتى يبقى على النسك. وقد توجد اليوم مواد قد يقول قال كيف أفعل، أنا ما أتحدث عن طريقة القدامى التي يأخذونه قملة قبله، قد يكون هذا شاق وسعر، لكن لو جاءت مواد تعرفون في الصيدليات قد يضع مادة على رأسه وتقتل القمل، وهنا يزول الإشكال الذي من أجله قلنا له احلق، أولى من الحلق. فالصحيح أنه لا حرج في القمل في قتله، بل أقول أن الأولى أن يقتل إذا أمكن ذلك دون ضرر، ويبقى الشعر دون حلق أولى من أن نلجأ إلى الضرورة ونقول له احلق وافتل، والله أعلم. نعم. لا البراغيف، بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا في الحرم والإحرام ولا جزاء فيه، لحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور، وفي لفظ الحية مكان العقرب، متفق عليه. قال مالك: الكلب العقور ما عقر الناس وعدى عليهم، مثل الأسد والذئب والنمر، فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب. وبه قال الشافعي قاله في الشرح. حقيقة هذا هو الصحيح وهو المتمشي مع قواعد الشريعة. نعم، ما ذكر المؤلف هنا هو الصحيح وهي قاعدة مضطردة. تفضل يا شيخ. السادس: عقد النكاح ولا يصح، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب، رواه الجماعة إلا البخاري، وليس للترمذي فيه ولا يخطب. وعن أبي غطفان عن أبيه أن عمر رضي الله عنه فرق بينهما، يعني رجلا تزوج وهو محرم، رواه مالك والدارقطني. قال في الشرح: ويباح شراء الإماء للتسري وغيره، لا نعلم فيه خلافا. نعم، كما ذكر، لكن في تفاصيل سريعة لأن حديث أكمل وأجيب على بعض الأسئلة. عقد النكاح على من يحرم؟ يحرم على الولي، ويحرم على الرجل الذي يريد أن يتزوج، ويحرم على المرأة، يعني أي واحد منهما كان محرما فنقول لا يجوز والعقد فاسد. لو كان الولي مثلا محرم والرجل والمرأة غير محرمين نقول لا يجوز والعقد فاسد، لأن الحديث واضح: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. إذا كان الزوج الرجل هو المحرم، المرأة غير محرمة، والولي غير محرم، نقول لا يجوز والعقد فاسد. إذا كانت المرأة هي المحرمة والرجل غير محرم والولي غير محرم، نقول لا يجوز والعقد فاسد. بقي من؟ بقي الشاهدان، وبقي أيضا من يعقد النكاح. أما الشاهدان فالصحيح أنهما لا يحرم عليهما إذا كانا محرمين أن يشهدا، بمعنى إنسان محرم وجاءه ولي ورجل وامرأة أيضا كلهم غير محرمين وطلبوا شهادته، نقول الأولى أنك لا تشهد، لأن على المحرم أن يبتعد عن أي شيء يتعلق بالنكاح، لكنه لو فعل أو توقف الأمر عليه فنقول لا حرج في ذلك. كذلك الذي يعقد النكاح نقول إن كان أحد منهم محرم فالشاهدين لا يجوز، لأنك تساعد على الإثم، تساعد على الإثم. أما إذا كان لم يكن أحد من هؤلاء الثلاثة محرم فنقول لا حرج، يعني بمعنى لو فعل لا حرج، لكن الأولى أن لا يفعل لعدم الدليل، والله أعلم. هذا الذي يظهر لي من هذه المسألة باختصار شديد. بالنسبة سيأتيكم وأنتم تقرؤون كلام أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. طيب لماذا؟ ماذا نفعل؟ قال بعض العلماء الخصوصية. نقول لا، ليس هذا هو الجواب، ما احتجنا للخصوصية. لماذا؟ طيب حديث صحيح عن ابن عباس أن يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، وميمونة خالته وهو محرم، الحديث صحيح. فبعض العلماء لجأوا للخصوصية، قال هذا حتى نجمع بينها وبين الحديث الآخر. نقول لا، لابد نأخذ الحديث الآخر وهو حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. إذا تعارض الحديثان كيف نفعل؟ بعضهم لجأ للخصوصية صححهما ولجأ للخصوصية. نقول لا، الصحيح ميمونة أدرى، ميمونة أدرى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم حلال أو محرم، فنقلت أنه كان حلال ولم يكن محرم. أما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقد بلغه الخبر والنبي صلى الله عليه وسلم محرم، فظن أنه كان محرما. لما بلغه خبر زواج خالته، زواج خالته ميمونة، كان النبي صلى الله عليه وسلم محرم، فتصور أنه تزوج وهو محرم، بينما الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا جمع. إذن إذا أمكن الجمع أيها الأخوة، لا نلجأ لا للنسخ ولا نلجأ للخصوصية ولا لغيرها، فنقول الجمع يسير. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه حلال، وابن عباس رضي الله تعالى في روايته وإن كان صحت سندا، فنقول من ناحية المتن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج وهو محرم، إنما بلغ الخبر لابن عباس رضي الله عنه وهو محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم فظن أنه كان محرما، وبهذا يزول الإشكال وتطرد المسألة، وأن المحرم لا يجوز له أن يتزوج ولا يستدل بحديث ابن عباس، والله أعلم. نعم. السابع الوطء في الفرج، لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما الرفث الجماع. قال ابن المنذر أجمع على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، ولم يعرف لهما مخالف. الحديث أو الأثر عن ابن عباس صحيح. عندنا طبعا اللي قال هذا لم يقل الشيخ الألباني، هذا عن أحد المحققين قال إن الأثر صحيح. هنا عندنا مسائل يسيرة أريد أوضح لكم حتى تفيدكم في هذا المسألة. في الصلاة، في الوضوء، نواقض الوضوء. في الصيام، في الصلاة، مبطلات الصلاة، انتبهوا معي بدقة. في الصيام، المفطرات. في الحج، محظورات الإحرام. هل كلها سواء؟ لا. نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة ومفطرات كلها تنهي العمل، أما المحظورات فلا، هي محظورات محرمة لكنها لا تبطل الحج، ولا يبطل الحج إلا شيء واحد وهو الردة والعياذ بالله. لا يبطل الحج إلا شيء واحد وهو الردة. طيب ماذا نقول في الوطء؟ الوطء يفسد الحج ولا يبطله. أتقولون ما الفرق؟ الإبطال هو خلاصا يخرج منه، كما إذا بطل الإنسان صيامه أو صلاته خرج منه ويستأنفه. أما الحج فقالوا إن الجماع يفسده ولا يقتله، والدليل على ذلك أنه يجب أن يتمه. لو أن رجلا وطئ زوجته أو امرأة قبل عرفة، الصحيح أنه يتم الحج ويستمر، أو قبل التحلل الأول، نقول قبل التحلل الأول ويستمر فيه، ويترتب الآن مسائل سأذكرها بعد قليل. إذن هذه مسألة تفرق لنا. إذن الحج كل محظورات الإحرام لا تبطله إلا الردة، أما الجماع فيفسده، وإن كان فيها معنى الإبطال حتى لا، لكن الفرق بين الإبطال أنه يخرج منه. طبعا الكافر إذا كفر والعياذ بالله ارتد، ما فقط يخرج من الحج، بل يجب أن يخرج من أين؟ من الحرم، يجب أن يخرج من الحرم، هذا طبيعي لأنه خلاص أصبح كافر. إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولو أنه أسلم في لحظته لقلنا له استأنف الحج إن كان فيه وقت، ولا يتمه، انتهى. أما الجماع فيمضي فيه. طيب، المسألة الثانية، من جامع قبل التحلل الأول وهو حاج عليه خمسة أشياء. الإثم، يعني وقع في ترتب عليه خمسة أشياء: الإثم، فساد النسك، وجوب المضي فيه، وجوب القضاء من قابل الفدية، وكلها سيأتي لها تفصيل إن شاء الله في باب الفدية. أما من جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الكامل الثاني فيجب عليه ما ذكر، إلا أن الحج لا يفسد. الحج صحيح، لكن عليه إن كان لم يطف طواف الإفاضة أن يخرج للحل ويحرم من جديد حتى يطوف وهو محرم، ومرة أخرى حتى لا نأخذ الوقت سيأتي تفصيل أكثر بإذن الله في الدرس القادم. واصل الشيخ. ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء، فإن لم ينزل لم يفسد، لا نعلم فيه خلافا، وإن أنزل فعليه بدنه. وفي فساد الحج روايتان، إحداهما لا يفسد وهو قول الشافعي، لأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا يصح قياسها على الوطئ في الفرج، لأنه يجب به الحد دونهما. والثانية يفسد وهو قول مالك. بالنسبة للمسألة باختصار شديد، دواعيه والمباشرة دون الفرج، هذا بشهوة، هذا إذا كان بشهوة. أولا قد تقول كيف بدون شهوة؟ الله أحفظنا وإياكم، اليوم الإنسان قد يكون وهو في الطواف، نعم، يقع إشكال ما قصده هو، فيحدث من إنزال، فنقول هذا ما لم يتعمد ولم يكن بشهوة، وأعوذ بالله أن يكون في شهوة، مع أن تقع حالات حتى في الطواف، العياذ بالله، حتى في الطواف، يعني مسائل يخجل الإنسان من ذكرها. لكن أخوان في الهيئات في الحرم يمسكون عجائب في بعض الناس في أطهر هذا المواقع، نعم، ومع ذلك يقع منهم منكرات عظيمة جدا، وبعض الناس ما قصد لكنه يفاجأ يغريه الشيطان. لكن لو أن إنسان لم يكن لا هذا ولا ذاك وحدث له شيء من هذا احتكاك وإنزال، ما دام ليس بشهوة فالصحيح أنه لا حرج عليه وحجه صحيح. المسألة الثانية، هو قال عليه بدنه. طيب، الصحيح أيضا نقول لا، ليس عليه بدنة، لا دليل على البدنة، وإنما عليه فدية، سيأتي تفسيرها عند الحديث عن الفدية. القول الراجح لا دليل على البدنة، لأن الإنزال يختلف عن الجماع، وليس في أثر حتى عن الصحابة. أما المسألة الأولى ففيها أقوال وفي أثر عن الصحابة، أما هذا ما في أثر عن الصحابة، فنقول قياس الجماع أو عفوا قياس الإنزال بشهوة على الجماع لا دليل عليه. طيب، ثالثا، هل يفسد الحج أو لا يفسد؟ ذكر الروايتين، والصحيح ما ذكره أنه لا يفسد، وهو قول الشافعي أنه لا يفسد حتى لو أنزل بشهوة، والله أعلم. نعم. وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل لما تقدم. وعن أحمد يطعم شيئا، وقال إسحاق تمرة فما فوقها. هذا فيه نظر وسيأتيكم إن شاء الله. يقول في جميع المحظورات فدية، سيأتي أن بعض المحظورات ليس فيها فدية، تفصيله في باب الفدية. تفضل يا شيخ. وعقد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد. نعم، هذا صحيح. نعم. وفي البيض والجراد قيمته، لكنه يأتم، لكن يأتم ويبطل كما قلنا يفسد النكاح. نعم. وفي البيض والجراد قيمته مكانه لما تقدم في البيض، وروي عن عمر رضي الله عنه في الجراد الجزاء. هذا أما الألباني فقال رحمه الله لم أقف عليه، لكن قال الفريابي صحيح، ولهذا هذا الذي جعلني أرجح أن الجراد من يقابل قول ابن عباس. ابن عباس يقول إنه بحري، وعمر رضي الله عنه يقول إنه بري، وهذا الراجح الذي رجحته أن الجراد نعم بري. نعم. وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي اثنين إطعام اثنين، لأن المدة أقل ما يجب، وعنه قبضة من طعام لأنه لا تقدير له في الشرع، فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين. وضحت هذا قبل قليل وبينت الراجح فيه. نعم. والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. نعم. الآن أقف مع أسئلتكم، لكن قبل أن أقف مع الأسئلة فقط أشير إلى إشارة إلى هذه المحظورات، الآن فهمنا الحكم فيها، وإن شاء الله سيأتي في الدرس القادم موضوع الفدية. لكن هل هذا هو المراد فقط؟ المراد ما هو الحج؟ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزود فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إن شاء الله لعلي أتذكر، والأسبوع القادم أبدأ في معنى هذه، لماذا هذه المحظورات. بقي إشارة أن غدا في محاضرة في مسجد جامع عثمان نافتان أظن في حي الوادي في الشيخ محمد العريفي بعنوان لبيك، أتوقع أنه سيكون عن هذا الموضوع، عن أحكام الحج وعن الجانب الإيماني، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذه أغراض ومقاصد الحج، ولعل يتوسع في هذا، وسبق أن تحدثت عنه في اللقاء القادم إن شاء الله. الآن أحاول أقف مع أكبر ما أستطيع من الأسئلة، واعذروني، الباقي نكمله إن شاء الله في الدروس القادمة، وأرجو أن لا يعتب علي الأخوة لأن بعض الأخوان يعتبون كثيرا وهذا ما لا أملكه. المسألة الأولى حول الشركة الجديدة، شركة إنسان. كثرة الأسئلة فيها، بل لا أحصي ما جاءت الأسئلة. أريد أن أوضح ما يلي. المسألة الأولى، بعض الإخوان فهموا موقع المسلم نشر فتوى لأحد المشايخ بجواز المساهمة فيها، فوجئت أن هناك من يتناقل أنني أجيز المساهمة فيها. من أين لكم هذا؟ قالوا الدليل أنه نشر في موقع المسلم. سبحان الله، وهل إذا نشر في موقع المسلم يلزم أن يكون هذا هو قولي؟ لا يلزم. أحيانا يكون في الموقع يكون في أكثر من فتوى، بل قد تكون متعارضة. ولذلك الآن في الموقع الآن نزلت فتوى، فتوى بالجواز وفتوى بالتحريم. فأردت أن أنبه الأخوان أيها الأحباء، ما ينشر في الموقع ما دام الذي قال به عالم معتبر يعبر عن رأي العالم وفتوى العالم المنسوبة إليه. بعض الإخوان يقول هل يجوز هذا الكلام؟ نعم يجوز، ما دام أنتم لكم علينا ألا نقدم في الموقع من المفتين إلا من نثق بعلمه وفتواه ونطمئن إلى دينه وفي كل خير، هذا الذي لكم علينا. أما أنني أقول كل اجتهاد عالم من المفتين في الموقع أنا مسؤول عنه، بمعنى أنه يمثل أنني موافق على هذا، لا يمكن أن يكون. الشيخ عبد العزيز رحمه الله وهو في دار الإفتاء معه مجموعة من المفتين يفتون بخلاف رأيه، ومعه عدد من العلماء من هيئة كبار العلماء يفتون بخلاف رأيه، وهذا معروف عند العلماء قديما وحديثا. فليس كل ما ينشر، أو بعبارة أدق ما ينشر في الموقع نقول ما دام داخل دائرة الجهاد. نحن نحرص ألا نأتي بقول الشاذ، ولا نأتي بأيضا حتى في الجوانب الأخرى والمقالات، مقالات يكون فيها ملحظ. أحيانا ينشر مقال ويأتيني ملاحظة من أحد المشايخ أو طلاب العلم أو أحد الشباب، أما نعدل الأمر أو نسحب المقال. نعم، لأن أحيانا قد يخرج المقال ما علمنا، مع حرصنا على الضوابط في النشر وحرص الأخوة القائمين على الموقع في ذلك ومباشرة. أذكر أكثر من مرة نسحب أكثر من مقال حتى لو كان مجرد وجهة نظر فيه، نرى قد لا يكون من المصلحة بقاء هذا المقال. أما هذه الفتاوى فليس بالضرورة، لأن أكثر من واحد نسب لي هذا القول وقد أخطأ عفى الله عنا وعنه. المسألة الثانية، طيب هل الشركة الآن، ماذا أقول في هذه الشركة؟ رأيي أحتفظ فيه، والمسألة الآن أفتى فيها علماء أعلم مني وأفقه مني، لأن المسألة مسألة التخصص، وبشركم الحمد عندنا علماء من المتخصصين أختي في بلادنا برزوا في التخصص في الجانب الاقتصادي، أمثال الشيخ عبد الرحمن الأطرم والشيخ العصيمي وكذلك الشيخ الشبيري وغيرهم، يعني لا أريد على سبيل الحصر، وأيضا غيرهم من العلماء. يعني لا أعلم أنه ما يفتي إلا المتخصص، لا، هذه الشركة قد أفتى فيها علماء كبار من المتخصصين وغيرهم، وهم متخصصون أقصد، لكن ليس فقط في باب الاختصاص من علمائنا، فرجعوا إلى فتاوى. أما أنا فأعتقد برأيي لسبب أنني أبحث أصل هذا الموضوع وتأصيل الموضوع وانطلاقه، لا أريد من كل مسألة أقول مرة هنا ومرة هنا، هذا يترتب عليه أمور أخرى. فأرجو ألا ينسب لي أحد قول في هذه المسألة أنني أجزتها أو حرمتها. لكن يبقى موضوع آخر، بعض الأخوان اتصل بي ويقول هل تنصحني بالاشتراك فيها؟ لا، أقول ما أنصح، لكن النصيحة بعدم الاشتراك لا يعني التحريم. أقل ما نقول، أقل ما أقول في هذه الشركة، هذا أقل ما أقول، لأن ترى ليس هذا رأيي، أنا أقول فيها شبهات، فالأولى أحذر المسلمين أن لا يقعوا في المشتبه، فأنصح الأخوة أن يبتعدوا عن المشتبهات. ولي نصيحة للأخوة المتعاملين بهذه الشركات وغيرها، احرصوا على تنقية مالكم. والمسألة بكلمة واحدة فقط، عزيمة وقرار. خذ على نفسك أنك لا تشترك لا في محرم ولا متشابه ولا مختلف فيه اختلاف كبير، ولا قل أن تلقى مسألة ما اختلف فيها. مثل هذه المسألة خلاف، تلاحظون قوة الخلاف، والله سيفتح الله عليك من الخير ومن المال ما لا يخطر على بالك. واحد من الأخوان أرسل لي قال طيب أنا خلاص أريد أشتري، لما قلت له أنصحك لا تشترك فيها، قال أنا أريد أشترك فيها لكن لن آكل من هذا المال، إنما سأسدد فيه ديوني. هنقع في الحيل، حيل اليهود وغيرها، ما تشترك أو لا تشترك. فهذا الذي أنصح فيه الأخوان، طيبوا مطاعمكم أيها الأخوة. رب أشعث أغبر ومد يده إلى السماء، يا رب يا رب يا رب، ومطعم حرام وملبس حرام ومشرب حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. وأبواب الرزق عظيمة جدا. ثم يا أخوان، أحيانا عدم مساهمتنا في هذه الشركات ولو أنا أقول كانت مشتبهة ينفع بالضبط على الحرص على توجيه هذه الشركات على تجنب الربا. ويلاحظون بعض البنوك الآن وهي ربوية تحاول أن تعلن أن معاملاتها إسلامية، لأن رأسكم ورأت أمثالكم يحرص على المعاملة الشرعية، فإنكم تحددون أيضا تهدفون إلى مقصد شرعي عظيم في هذا الأمر. هذا ملخص قولي في هذه المسألة اختصارا، لأن أحاول أجيب على أمر على بعض الأسئلة، والله أعلم. هذا أخي يسأل عن تكرار العمرة، وقد أجبت أنه لا حرج في ذلك على القول الراجح. هل نعتبر محارم الأخ يسأل يقول هل نعتبر محارم لأمهات المؤمنين؟ كان في باقي منهن أحد يمكن أجيبك؟ أنا بعض الأخوة يعتب علي يقول أنك تريد أن تضع بعض العشاء، وأجبت عنه في الأسبوع الماضي أنني مضطر إلى ذلك، الدورة مضطر إليها اضطرارا، وإلا الأصل بقاء الدرس على ما كان عليه. فأنا حاول أتجنب إلا أختصر على المهم جدا، وكلها مهمة في الحقيقة، لكن الشيء الذي ينفع هذا يقول ما رأيك في قول بعض العلماء إنه لا يعقل أن الله عز وجل اختار النبي صلى الله عليه وسلم المفضول بدلا من الفاضل، وذلك في مسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارئ محرما والأفضل التمتع. سبحان الله، أنا أعرف أن بعض العلماء قال بذلك، لكن أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لصحابته أمرهم أن يحلوا إلا من ساق الهدي؟ حاشا له أن يغش أمته صلى الله عليه وسلم، بل أوجب عليهم ذلك كما في حديث أبي ذر. سبحان الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. سبحان الله، أحاديث نصية صريحة واضحة. ثم ندخل يعقل ما يعقل؟ هذا ليس من سبل الترجيح، وهذا خطأ، وأرجو أن نبتعد عنه وإن قال به بعض العلماء رحمهم الله. هذا مسألة مهمة جميلة. يقول الإنسان عنده 100,000 ريال، وقبل أن يحول عليه الحول بشهر شرى فيها أرض، هل يستأنف الحول من شراء الأرض؟ لا لا تستأنف، تستمر بعد شهر تحل عليك. صحيح، لأن المال زكوي هذا في الأرض هذا، ولا كان بعض الناس ما يحل عليه زكاة في هذه الطريقة. إذا بقي بعد شهر باعه صارت مبلغ، ثم شرى أرض أخرى، فالصحيح كلها تحسب أرض أو بضاعة أو غيرت الأرض، ما دامت أموال تجارة تدور فكلها فيها. هذا يسأل عن الجهاد، وإن شاء الله سنبدأ في الجهاد بعد الحج، وأجيب على كل أسئلتكم التي وردت في هذا الأمر. هذا بعض الاقتراحات حول الدرس، ليس هذا مكان المناقشة الآن. هذا الأخ يتكلم عن انتصارات المسلمين، ونعم والله الحمد لله في انتصارات عظيمة الآن، انتصارات يا أخوان مذهلة. ألم أقول لكم وقلت قبل درسين، ما أقول فقط أن المستقبل الإسلام، بل الواقع الآن هو للإسلام والحمد لله. أم حسب الذين عملوا السيئات أن يسبقونا؟ الآن لأول مرة يعترف، ترى كلمة تعترف أن تقولها لها دلالة ليست سهلة. يعترف الرئيس الأمريكي لأنه أخطأ في غزو العراق ويعتمد على المستخبارات. الحمد لله، ترى هذا الاعتراف ما سهل، له دلالاته. وله آثاره وله معانيه، فهو بيّن أن الاستخبارات معلوماتها خاطئة، وبيّن أنه أخطأ في الثقة في الاستخبارات. فكم تصلون إلى هذه الحقيقة؟ هذه من البدهيات، هذه قضايا بدهية، ألا يوثق؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فكيف هم كفار؟ فيعترف أمام العالم بأنه أخطأ. فاعتمد على أقل الخبرات أن في العراق أشياء نووية ما وجدوا شيء، وعندهم مشاكل جديدة. الآن الحمد لله أمس أيضا اعترف باعتراف جديد، وهو أنه أمر بالنصت على بعض المواطنين الأمريكيين. طبعا عندهم الأمريكي هو الممنوع ولا غيره حلال، وهذه فضيحة جديدة طبعا، وهي التي أسقطت الرئيس نيكسون كما تعلمون فيه وترجيت. فهم مبليون الآن بمصائب، العراق فيه انتصارات عظيمة بشر. فيا أخوان تعاملوا مع الله، أحسن الظن بالله جل وعلا، ثقوا بالله جل وعلا، لا نستعجل الأمور. فالحديث يطول لكن أعجبتني هذه الرسالة تأكيدا لهذا المعنى، والمبشرات أقول حاضرة وقادمة بإذن الله. هذا سؤال أيضا، وإن كان سيأتي له، هل الإنسان يأخذ من شعره عند النسك؟ لاحظوا هذه نقع فيها خطأ. أنت الآن في الميقات تريد أن تحرم، تريد أن تأخذ أشياء من شعرك وأظافرك، لا، هذا سنة. الأخذ من الشعر والأظافر عند الإحرام سنة، بينما إذا كنت تريد أن تضحي لا يجوز. فمن كان يريد أن يضحي لا يجوز، فمن أراد أن يفعل ذلك قبل أن تدخل العشر حتى يكون فعلا فعله صحيح. هذا الإخوان يسألون عن سورة القصص، لم تخرج إلى الآن، أسأل الله سبحانه وتعالى يسر خروجها ودعونا بذلك، وأنا حريص على أن تخرج قريبا، وأسأل الله أن ييسر الأمر. وأخيرا هذا الأخ يقول اعتمرت في أشهر ذي الحجة ثم رجعت إلى بلدي والآن أريد أحج، ماذا أفعل؟ أقول له إذا ممكن أن تفرد كما بيّنت، وممكن أن تتمتع وتفرد، لأنك ما دمت رجعت إلى بلدك فالصحيح أن التمتع انقطع على القول الراجح. ما دمت اعتمرت في شهر ذي القعدة أو ذي الحجة وهو أشهر عطل أو شوال وهو أشهر الحج ورجعت إلى بلدك، الصحيح أن التمتع انقطع. أقول هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء والمثل الخلافية. فأنت إذا رجعت الآن بالخيار، إن تمتعت فلا شك أنك أخذت بالأفضل، وإن أفردت أيضا فلا حرج في ذلك، والله أعلم. وأقف عند هذا الحد ونواصل في بعد التفسير بعد الأذان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.